طلحة ابن عبيد الله وابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي التميمي المكي أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. له عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في مسند بقي 38 حديثا. له حديثان متفق عليهما، انفرد له البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة أحاديث. حدث عنه بنوه يحيى وموسى وعيسى والسائب بن يزيد ومالك بن أوس بن الحدثان وأبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم ومالك بن أبي عامر الأصبحي والأحنف بن قيس التميمي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون. قال أبو عبد الله بن منده: كان رجلا آدم كثير الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. أحبابي الكرام، نستأنف وإياكم مدارسة تلك القاعدة التي قررها أهل العلم، وهي قاعدة محل وفاق وإجماع كما بينا ذلك في الدرس الماضي، وهي قاعدة: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر. وقد بينا في الدرس الماضي أصولا يجب تقديمها بين يدي الحديث عن مسائل وأحكام هذه القاعدة، فنعيد ونكرر أن ما نقرره في هذه الدروس إنما هو يتجه على من عذر الكافر أو على من عذر من وقع في الكفر. فبعض الضوابط التي تذكر قد لا يمكن تنزيلها على من وقع في الكفر أصالة. يعني مثلا حينما قيدنا النظر في مسائل هذه القاعدة بالمتأهل من أهل العلم الذي يملك آلة النظر، لماذا قلنا بذلك؟ لأن من لم يكفر الكافر، لهذه المسألة صور ولها حالات، يظهر الخفاء تارة أو يكون الخفاء فيها تارة والظهور فيها تارة أخرى. فحينما يأتي رجل لا يحسن النظر ولا يملك الآلة، فماذا ستكون النتيجة؟ سيكون فيه خلل. لكن ظهور الحال في حق من وقع في الشرك أصالة مسألة أخرى، خصوصا إذا كانت المسألة من المسائل الظاهرة. لذلك أول أصل ذكرناه في الدرس الماضي ما هو؟ لا أول أصل أحسنت المسائل الظاهرة كافر مرتد جاهلا كان أو ممتاز، أن مرتكب الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة كافر مرتد جاهلا كان أو متأولا. هذه مسألة انتهت، قررناها وانتهت. من يعذر مرتكب الشرك؟ هذا ما نحن بصدد الحديث عنه. فلا يحصل هناك تداخل في أذهان البعض، لذلك ننبه. جيد، من المسائل التي أشكلت على كثير من الناس في فهم هذه القاعدة ما نقل وروي عن أهل العلم، حيث أن ما ينقل عن أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون النقل ظاهره تكفير العادل ابتداء. هناك نقولات عن أهل العلم ظاهرها تكفير العادل ابتداء، وهناك نقول أخرى وهذه الحالة الثانية ظاهرها عدم تكفير العادل ابتداء وإنما بعد إقامة الحجة أو بعد المحاجة والمكاشفة، فحصل هناك خلل عند البعض. ونحن بينا وقررنا ثلاثة أمور وعنونا لها وسنعيد ذلك، أن حال العاذر مع مرتكب الشرك من المنتسبين إلى الإسلام لا يخلو من حالات. الحالة الأولى ظهور الفعل وظهور حال الفاعل وظهور الفعل وخفاء حال الفاعل وخفاء الفعل، حالات ليست على مستوى واحد. إذن فلذلك حصل الإخلال أو حصل خلل في فهم هذه القاعدة عند البعض بناء على نظره في ما ينقل عن أهل العلم. عليكم السلام. فمثلا قلنا أن هناك نقل ظاهره ماذا؟ تكفير العادل ابتداء، ونقل ظاهره عدم تكفير العادل ابتداء وإنما بعد إقامة الحجة. فسنذكر بعض النقول ثم نذكر الجواب والجمع الذي يمكن أن يقال تحت هذه المسألة. فمثلا يشهد للأمر الأول الذي ذكرناه أن هناك نقول تنقل عن أهل العلم ظاهرها تكفير العاذر ابتداء، يشهد لذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله حيث قال القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. ظاهر النقل ماذا يفيد؟ تكفيره ابتداء، أليس كذلك؟ طيب ننظر إلى نقل آخر. أنا مرادي من عرض هذه النقول لأننا في مجلس علم نحاول أن نؤهل فيه طلبة للعلم يحسنون النظر في كلام أهل العلم، وكذلك هناك نقل آخر يشهد لذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته لما ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر، قال رحمه الله ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثل، ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثله. ماذا تفهمون من هذا النقل؟ ظاهره التكفير ابتداء. فبعضهم نظر مباشرة إلى هذه النقول فأعملها مباشرة إغفالا وأغفل تلك التقاسيم وتلك الحالات التي بيناها كذلك في الدرس الماضي. وكذلك من النقول التي ظاهرها تكفير العاذر ابتداء ما قاله محمد بن سحنون حيث قال رحمه الله: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل. انظروا إلى الشاهد: ومن شك في كفره وعذابه كفر. نقل ظاهره ماذا؟ تكثير العادل ابتداء. وهناك نقول أخرى لكن نكتفي بهذه وننظر إلى النقل الآخر الذي ظاهره عدم تكفير العاذل ابتداء وإنما بعد المحاجة والمكاشفة. إذن ويشهد للثاني ما قاله أبو زرعة رحمه الله حيث قال: من زعم أن القرآن مخلوق، من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. هنا الآن ظهر ماذا؟ قيد جديد. في النقل الأول إطلاق، في النقل الثاني ماذا؟ تقييد، نضيف نقلا آخر، ثم بعد ذلك نبين ما هو التأصيل الشرعي في مثل هذه النقولات. سئل الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله سؤالا جاء فيه: ما قولكم في مواسم وأعياد تقام في بلادنا الحضرمية كأعياد الجاهلية الأولى على بعض الأضرحة في مختلف الأقطار؟ طبعا السؤال طويل لكن إلى آخر السؤال انظر ماذا أجاب. فأجاب رحمه الله بقوله: اعلم أن هذه الأفعال هي من دين الجاهلية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكارها وإزالتها ومحو آثارها، لأنها من الشرك الأكبر الذي دلت الآيات المحكمات على تحريمه. وهذه الأعياد تشبه أعياد الجاهلية، فمن اعتقد جوازه وحله وأنه عبادة ودين فهو من أكثر خلق الله وأضلهم، فهو من أكثر خلق الله وأضلهم. انظروا إلى الشاهد: ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر. تقييد أو إطلاق؟ تقييد. وكذلك قال رحمه الله في مسألة أخرى سئل عنها: في من خصص بعض المواضع كبعض الأحجار التي يعتقدون فيها أن من وقف بها نهار تاسع ذي الحجة كأنما وقف بعرفة، إلى آخر السؤال. فأجاب رحمه الله: إن هذه المسألة كالتي قبلها لأن من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام، كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام، ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك، وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله، فإذا أقيمت الحجة عليه وأصر فلا شك في كفره. هذا النقل ظاهره ماذا؟ التقييد. نكتفي بهذا النقل ولا أضيف؟ أضيف؟ أضيف نقلا آخر؟ جيد. يقول الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله: ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين، توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور؟ ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي. إلى أن قال رحمه الله: ولا نقول لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي. إلى أن قال رحمه الله: وأما تكفيره، أعني المخطئ والغالط، فهو من الكذب والإلزام الباطل، فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد، لسبب من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ ولم يقم عنده دليل على كفر من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به. على العموم النقولات هنا كثيرة، لكن أهم شيء أردت أن أبينه أن هناك نقولات حكيت عن أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وهي بين هذين الأمرين أو هذين الحالين، نقول ظاهرها أنها تفيد كفر العاذر ابتداء بدون تفصيل وتقييد، وهناك نقول أخرى تفيد أن العاذر يكفر بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة. طبعا أنا سأذكر الجواب عن هذا الإشكال، ولكن أريد أن أسمع منكم. حينما تقرأ في كلام أهل العلم فتجد أن في ثنايا كلامهم عن مسألة معينة تجد أنهم يطلقون في مواضع ويقيدون في مواضع، فهل ثمة جواب على ذلك؟ نعم، لأنهم ملكوا الآلة. طيب ممتاز. نعم، لأنه في فرق بين القول بتكثير الإطلاق وإنزال الحكم على المتعين، لأنه إنزال الحكم على المتعين يستلزم ثبوت الشروط التكثير وانتفاء الموانع. طيب ممتاز. حسب وضع الحال والمكان والزمان والمستفتي. ممتاز. حسب إذا كانت مسألة ظاهرة أم فيها خطأ، يعني أطلقوا نعم ممتاز. نعم شيخ، قد يكون الإطلاق في شيء معلوم من الدين بالضرورة، ممتاز. والتقييد يكون في مسائل تستلزم نصوص شرعية أو تقييد كفية على العام. ممتاز. عدم ذكر التقييد لا يعني عدم وجود تقييد. بس أي أنه قال فمن قال مخلوق فهو كافر ومن لم يكفر فهو كافر. هذا إطلاق أو تقييد؟ هذا إطلاق. ممتاز. فعندما لم يذكر التقييد لا يعني أنه لا يوجد تقييد في ضميره. طيب ممتاز. هل هناك جواب آخر أو إضافة أو إفادة؟ نعم أحسنتم، يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال الذي بيناه في أول مسألة في هذا الدرس، وهو أنه قد يستشكل البعض أن هناك نقول تحكى وتنقل عن أهل العلم مفادها أو ظاهرها يدل على أن عاذر مرتكب الشرك أو مرتكب الكفر ظاهرها أنه يكفر ابتداء، وهناك نقول أخرى ظاهرها أنه لا يكفر ابتداء وإنما بعد المحاجة والمكاشفة. فالبعض حمل هذه المسألة على النقل المطلق، وبعضهم كذلك حملها مطلقا على النقل المقيد، والحق وسط بين طرفين. ولكن هناك عدة أجوبة يمكن أن نوردها تحت هذا الإشكال. الجواب الأول أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى، أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى إعمالا لقاعدة أصولية متقررة عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى، أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على ما قيدوه في أخرى إعمالا للقاعدة الأصولية التي مفادها أن المطلق يحمل على المقيد. وهذا دارج عند أهل العلم، فهم يجملون في مواضع ويفصلون في أخرى. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من أبرز أسباب الخطأ عند أتباع المذاهب وأنهم لم يفرقوا بين ما أطلقه أئمتهم في مواضع وقيدوه في مواضع. لذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ هذا بالنسبة لنصوص الشرع، أنه إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد. ما المراد بالسبب وما المراد بالحكم؟ السبب الفاعل المختلف الجانب أو الشيء، والحكم اللي يطلقه المتاهل أو اللي يطلقه العابر. جيد جيد. الحكم حكم المسألة والسبب العلة. أحسنت. ما هو السبب وما هو حكم المسألة في هذه المسألة الآن؟ اللي أنت نحن بصدد التحدث عنها. السبب هو عدم تكفير. أحسنت. عدم تكفير الكافر هذا هو السبب، والحكم ما هو؟ تكفير العارض. كفره. جيد. فإذا قلنا أنه إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، ننظر إلى السبب والحكم في النصوص المطلقة وننظر إلى السبب والحكم في النصوص المطلقة المقيدة. فمثلا في النصوص المطلقة نجد أن السبب فيها ما هو؟ العذر، عدم تكفير الكافر. والحكم فيها ما هو؟ الحكم عليه بكفره. وفي النصوص المقيدة لا لا، الحكم السبب فيها ما هو؟ عدم تكفير الكافر. والسبب فيها ما هو؟ والحكم فيها ما هو؟ لا، الحكم فيها الكفر، نفس الشيء لكن بعد إقامة الحجة. فهنا على رأي جماهير على باتفاق أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب، باتفاق أهل العلم أن الحكم والسبب إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإذا اتحد السبب عفوا وإذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة. مثال كيف؟ إيه؟ نحن قلنا إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم، وإذا اختلف السبب واتحد الحكم حمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة. مثال ذلك في مسألة الظهار، قال الله عز وجل فيها فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وهو في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. ننظر إلى آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ما السبب هنا؟ الظهار. أحسنت. الحكم ما هو؟ تحرير رقبة. وفي القتل السبب ما هو؟ القتل. والحكم ما هو؟ تحرير رقبة. أحسنتم. هنا الآن التقييد، السبب اختلف والحكم اتحد، التحرير في قصة في قضية الظهار والتحرير كذلك في قضية القتل، ولكن السبب هناك الظهار والسبب هنا القتل، اختلف السبب واتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة. لذلك تجد أن أبا حنيفة يجوز اعتاق الرقبة الغير مؤمنة في الظهار. نعم. بينما جماهير العلماء يشترطون الإيمان بالاعتاق. الأرجح هو رأي الجمهور، والله تعالى على وأعلم بالصواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا هو الجواب الأول، ما ينقل عن أهل العلم في حكم العاذر. نحن قلنا هناك نقل ظاهره تكفير العاذر ابتداء، وهناك نقل ظاهره عدم تكفير العاذر ابتداء وإنما بعد المحاجة والمكاشفة. وعلمنا الجواب الأول، فنذكر الجواب الثاني، أن هذا من قبيل إطلاق القول في كفر النوع، تعرفون كفر النوع وكفر العين. أن هذا من قبيل إطلاق القول بكفر النوع، وأما كفر العين فيراعى فيه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. هذا جواب. وكذلك يشهد لذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال أن التكفير العام كالوعيد العام، أن التكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إذن هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني نقول أن سبب الإطلاق في هذه المسألة فيما يحكى وينقل عن أهل العلم في مواضع وتقييدها في مواضع أخرى هو من قبيل كفر النوع، لأن أهل العلم دائما يقولون من قال كذا فهو كافر ويطلقون القول في ذلك، ولكن إذا جاءوا إلى التنزيل على المعين تجد أنهم يفصلون أكثر، وتجد أن هناك مزيد تفصيل وبيان. وقد بين شيخ الإسلام كما سمعتم ذلك، حيث أن الأصل أن التكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما التنزيل فهذه مسألة أخرى. لذلك نجد أنهم أطلقوا في موضع وقيدوه في موضع، فتجد أن الإطلاق في موضع الإطلاق إنما هو تأصيل، والتقييد إنما هو تنزيل. الجواب الثالث أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوحه، أن نحمل ما أطلقوه على وضوح الدليل ووضوحه، أو نقول أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح الحال، أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح الحال لدى الخاصة والعامة. بحيث يقال أن الحجة قد بلغت وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة أو العناد. والعناد هذا الآن حملنا على ما أطلقوه. طيب ما قيدوا؟ ونحمل ما قيدوا فيه كفر الشاك على البيان والإيضاح على خفاء الحال وظهور اللبس. هل هذه أجوبة يعني فيها نظر أو أنها يعني مقبولة؟ ما هو وجه الاستشكال؟ يعني وجه الاستشكال يعني لو جينا احنا مثلا سقطنا على واقعنا مثلا احنا اليوم 2014 وقربنا على 15 وربما انسان مثل ما قلنا يحتاج لاشاره، ربما انسان يحتاج لكلام، بعدين بدك تاصل الدليل، اذا ما قبل هذيك الساعه بعده عنا يعني. بس بالنقطه هاي انه فعلا بها اشكال اكثر. انا بالنسبه لذلك نحن قلنا ان هذه المسألة إذا فهمها المتلقي وفهم التأصيل فيها، لذلك الآن أكثر الأخوة ما حضروا درس الأمس، فلذلك سيجدون صعوبة في فهم درس اليوم، ونحن بينا أننا أمس في طور التأصيل واليوم في طور التفريع، وقلنا إذا كان الأصل صحيح ما بني عليه سيكون صحيح، وإذا كان الأصل فاسد فما بني عليه سيكون فاسد كذلك. يعني الآن ألم نقل أن هناك أفعال ظاهرة وحال فاعلها ظاهر، وهناك أفعال ظاهرة وحال فاعلها خفي، وهناك أفعال غير ظاهرة؟ نحن قسمنا هذا التقسيم في الدرس الماضي، فلو ضبط الإنسان هذا التقسيم أحسن حمل هذه النقولات، لأن أهل العلم يعني يقررون قاعدة، وهي وإن كانت في نصوص الشرع، فنحن حينما يحدث عندنا تعارض فالجمع أولى من الإهمال، يعني أننا نطرح أحد النصوص ونعمل بالآخر، ولكن إذا أمكن الجمع لا بد من المصير إليه. فمثلا نحن قلنا الآن أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح الحال، أطلقوه كيف؟ أي أنه يلحقه الكفر ابتداء. يعني مثلا أضرب لكم مثال، وهناك نقل كذلك لبعض أئمة الدعوة كذلك هو نفيس في فهم هذه المسألة. يعني مثلا الآن كفر بشار ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر. حاله ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر. خصوصا هنا في دولة الإسلام ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر. فهل يقال الآن في حق من كان هذا حاله كفره ظاهر وحاله ظاهر، فمن شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر؟ لكن عندنا شخص آخر، الفعل فعل الكفر الذي وقع فيه ظاهر ولكن حاله غير ظاهر، فهل نقول ابتداء من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر؟ يعني مثلا الآن أضرب لكم مثال، هناك شخص أجمع أهل العلم على كفره، وأعلم أن كثيرا من المسلمين ما يعرفون من هو، ابن عربي، ممكن ما يعرفه في واقعنا الآن إلا الخاصة، مع أن أهل العلم في زمانهم أجمعوا على كفره، بل كفروا من لم يكفر، لأنه في وقتهم كان فعل ابن عربي ظاهر وحاله ظاهر، فلذلك كفروه وكفروا من شك في كفره. لكن ابن عربي الآن في واقعنا عند العوام، تأتي عند واحد يبيع شاورما في الطريق، السلام عليكم، وعليكم السلام، ابن عربي كافر؟ قال وش ابن عربي، أنا ما كفر أحد يا أخي. بناء على قوله هذا توقف أو ما توقف؟ توقف. شيخ ربما يفكروا ابن العربي، لا لا، ابن العربي عالم آخر، لا ابن عربي صاحب الفصوص. أقول الشخص أسأل نعم. فالشاهد، الشاهد من ذلك، رأيتم هناك أهل العلم أجمعوا على كفره بل كفروا من لم يكفره، هذا محمول على ماذا؟ على ظهوري أولا الكفر الذي وقع فيه ظاهر حيث قال بالحلول والاتحاد وهذه العقيدة المنحلة نسأل الله السلامة والعافية، وحاله كذلك كان ظاهرا حتى بين العلماء حكمه، حتى أصبح الناس بل أصبح الخاصة والعامة يستوون في معرفة حكم هذا الشخص. الآن بشار بالنسبة للخاصة، هل حكم بشار معلوم لدى الخاصة فقط؟ الخاصة والعامة، خصوصا ولله الحمد في دولة الإسلام حيث أصلت هذه المسألة في خطب الجمع وفي الدروس وفي المحاضرات وما شابه ذلك. فهنا نقول ما أطلقه أهل العلم فيحمل على مثل هذه الحالة، رجل الكفر الذي وقع فيه ظاهر وحاله ظاهر، كما أن أهل العلم في وقتهم كان ظهور حال ابن عربي ظاهر وواضح حيث أجمعوا على كفره وكفروا من لم يكفره وشك في كفره. تكلم الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة من أئمة المسلمين. الشاهد من ذلك، فالآن لو جاءنا شخص أو أتانا آت فسئل عن ابن عربي وبين له الكفر الذي وقع فيه فشك في كفره بعدما بين له، نقول له نعم، لكن قبل أن يتبين حاله لا، لأن جهل الحال في حقه ظاهر. يعني مثلا وضربت لكم مثال، قلت لكم أن القارة الهندية هي من أكثر القارات في تعدد الأديان، حيث أن هناك أديان متعددة وهناك كذلك آلهة متعددة. فهناك من أهل السنة وأهل الهدى والحق يعيشون في الهند فيعرفون حال كثير من الطواغيت التي تعبد من دون الله هناك. لكن لو جاء رجل من الهند إلى هنا من أهل السنة فتحدث مع أحدنا في هذه البلاد، فتحدث عن طاغية من الطواغيت هناك، هو لا يعرف حاله ولا يعرف ما وقع فيه، فقال فلان ذلك الطاغوت هل هو كافر؟ فقال والله ما أدري يا أخي. هنا توقف، فهل هذه الصورة يحمل فيها ما نقل عن أهل العلم النقل الذي ظاهره تكفير العاذل ابتداء؟ نقول لا، لأنه هنا ماذا خفي عنه أو خفي عليه حال هذا الشخص أو حال هذا المسؤول عنه. فإذا نقول أن ما نقل عن أهل العلم وظاهر هذا النقل يفيد تكفير العاذل أو يفيد تكفير العاذل ابتداء فهو محمول على ظهور الدليل أو وضوح الدليل وظهور كذلك الحال، وما قيدوا فيه كفر العاذل بإقامة الحجة وبيان المحجة هذا يكون في حالة عدم ظهور الدليل أو عدم وضوح الحال. أنا أرسلت أن مثلا ابن عربي بس يجي واحد يصير يحول تأويل، إحنا مو المفروض أنه مثلا نبين له تأويله خطأ آية؟ يعني مثلا أنا أقول فلان تقول لي ابن عربي ما كان يقصد، إنما كان يقصد أنه معبودكم تحت قدمي، فيقول أنه حفروا وجدوا مال. أنا مو مفروض أنه أبين له بآية أنه هو دخل في الحلول أو دخل كذا أو أدلة بالمسألة؟ ما خفي هذا، ما خفي هذا عن أئمتنا؟ لا لا، أنه الوضع الحالي العوام العوامل. نعم. هو على العموم سيأتي معنا كيف تقام الحجة في مثل هذه المسألة، كيف تقام الحجة في مثل هذه المسألة، ونحن الآن نتحدث عن حكم العاذر. وقضية إقامة الحجة وبيان المحجة في العاذر تختلف عن الواقع في الشرك، ونحن بينا أن الواقع في الشرك في المسائل الظاهرة يلحقه الكفر جاهلا كان أو متأولا، وأما من يعذره فقلنا أنه قد يلحقه الحكم ابتداء في حالات، وقد لا يلحقه إلا بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة. وبمثل ذلك تجتمع هذه النقول، ونكون قد أعملنا كل هذه النصوص ولم نهمل بعضها على حساب إعمال البعض الآخر. نعم. ممكن نأتي بشيء جديد؟ كيف؟ يعني خلاصة ما أنا يعني اللي الدروس اللي أخذناها، يعني رجعنا بعد كل هالتفصيل وهالتفريع وهالكذا لآية الله سبحانه وتعالى، وهي يعني تقول إنه يعني العذر بالجهل مطلقا. نرجع إلى ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فهذه إعلام. إعلام آخر: وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا الجهل حجي، بس ما ترك الله سبحانه وتعالى لأحد أنه يجهل. الصنف الأول وهم الكفار ابتداء الذين علم كفرهم بالضرورة، أليس سماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليهم؟ نعم. فلم يجهلوا، يعرفون أنه فيه رسول. الصنف الآخر مسلم ولكن كفره بدليل قطعي، هو يعرف الدليل أنه مسلم، أو مطلوب منه آيات الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، فالآيات موجودة، فلا أحد يجهل. إذن أما خلينا نقول الصنف أو حتى يندرج تحت هذا الصنف الثاني الذين قلتم عنه في بعض المحاضرات، أنه اللي دخل الإسلام يعني من قريب، واللي مثله لا يعلم يعني لا يعلم أحكام الإسلام بهذه الأمور، فهذه جهل. فإذا أحنا كل شيء جهل أعطينا الأذر، كل شيء جهل أعطينا الأذر. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: القيام الحجي أو الجهود أساسه رد الحكم بعد معرفته، إذا عرف لم يبقى جاهل. ومناط هذا الناقض الثالث هو الجحود، إذا عرف، فمن جهل عذر. هذه يعني استخلصت يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذا نعيد كذلك أصلا قررناه في السابق، قلنا أن أهل العلم قسموا الناس تحت هذه القاعدة إلى أقسام. القسم الأول: أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم بأعيانهم، وقلنا هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. أناس جاء النص بتكفيرهم بأعيانهم صراحة، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: طوائف وأفراد. فالأفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس، وكذلك فرعون وأبي لهب وغير ذلك ممن جاء النص في الكتاب أو السنة بتكفيرهم بأعيانهم صراحة. فقلنا أن حكم هؤلاء، هذا بالنسبة للأفراد، والطوائف كذلك اليهودية والنصرانية والمجوسية وهكذا، فهؤلاء جاء النص بتكفيرهم بأعيانهم صراحة، فمن لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافر لرده وتكذيبه النصوص الصريحة. ويستدل على مثل ذلك بكل آية جاءت تدل صراحة على كفر من جحد وأعرض واستكبر. ثم ذكرنا القسم الثاني، أن هناك أقوال وأفعال جاء النص بتكفير فاعليها، ومن هذه الأفعال كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطواغيت، هذه أفعال جاء النص صراحة يحكم بكفر فاعليها. وهؤلاء لا شك أن المقارفين لها هم منتسبين إلى الإسلام، وبناء على اقترافهم يعد الكفر عليهم طارئ. فقلنا أن حكم هؤلاء ما هو؟ ينقسم إلى أقسام: حكم من توقف في من قارف هذه الأفعال، قلنا أن يتوقف في تكفيرهم لوجود مانع معتبر شرعا، كأن يكره الإنسان إكراها ملجئا على الذبح مثلا لغير الله، فعدم التكفير هنا صواب أو غير صواب؟ صواب، لأنه نعم أصلا هذا خارج من القاعدة، هذه الصورة خارجة من القاعدة. نعم، إذن هذه هي الصورة الأولى في من يمتنع عن تكفير أمثال هؤلاء، أن يورد مانعا معتبرا شرعا، أكره إنسان إكراها ملجع على الذبح لغير الله فهنا لا يلحقه الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه هي الصورة الأولى. الصورة الأخرى أن يمتنع عن تكفيره وهو لا يقر أصلا بأن ما وقع فيه كفر، يقول الذبح لغير الله جائز، أو التحاكم بغير ما أنزل الله، أو الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكفره هنا ليس من كونه فقط أنه توقف في كفر الكافر، بل أنه رد النص أصالة، ورد حكم الله سبحانه وتعالى ابتداء. نعم، الحالة الثالثة وهي قطب الرحى التي ندور حولها وتدور حولها مسائل هذه القاعدة، هو من امتنع عن تكفير مقارف الكفر من المنتسبين إلى الإسلام لكونه يرى أن هناك مانع، وهذا المانع إما أن يكون غير معتبر أو أنه معتبر والتنزيل غير صحيح، فهذا الآن هو يقر بأن فعل الفاعل كفر، ولكنه ظهر له مانع منع من إسقاط الحكم على فاعل الكفر. فهنا كما أصلنا قبل أن المناط في من لم يكفر الكافر ما هو؟ الجحود ورد حكم الله سبحانه وتعالى بعد معرفته. فهنا الآن هل هذا رد الحكم؟ هو يقر به، ولكنه قال منع من لحاق الكفر على هذا الفاعل مانع، فهذا لبس. فمتى يلحقه الكفر؟ بعد إقامة الحجة عليه، فإن أصر بعد ذلك كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مثلا رجل مثلا قال في حق رجل استغاث بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله في بلد من البلدان بعيد، فقال هذا معذور بالجهل. ونحن نعلم أن الجهل مانع شرعي في مسائل ولا يعد مانعا في مسائل أخرى، فهو الآن أورد الجهل في هذه المسألة، والجهل فيها مانع وغير مانع؟ ليس بمانع. المسألة ظاهرة وهي مما علم من الدين بالضرورة، فلا عذر بالجهل فيها سواء كان المقارف جاهلا أو متأولا. لكن هنا العاذر التبس عليه الأمر فأجعل الجهل مانعا في حقه، ويقول أعلم أن الاستغاثة بغير الله كفر، ولكني لا أحكم عليه لأنه جاهل والجهل مانع في حقه. فماذا نقول له؟ نبين له أن الجهل ليس مانعا معتبرا في هذه المسألة، فإن أصر وعاند بعد أن بلغه حكم الله في هذه المسألة وتحقق هذا الحكم في مقارف الشرك، بعد ذلك قد قامت عليه الحجة، فإن أصر بعد ذلك لاحقه الحكم وعد داخلا تحت هذه القاعدة. ولكن هناك مسائل اجتهادية في تكفير أعيان بعض الناس وقعت في عند السلف، كاختلاف السلف في حكم الحجاج. اختلف علماء السلف في حكم الحجاج، فرأى طاووس وسعيد بن جبير والنخعي وجمع من أئمة السلف رأوا كفر الحجاج، فخالفهم في ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يرى رأيهم. فيقول طاووس رحمه الله: وعجبا لإخواننا من أهل العراق يقولون عن الحجاج مؤمنا، فهم لم يكفروا الحجاج مع أن طاووس كفره، فماذا قال؟ ما أعمل القاعدة فيهم؟ لأن هناك أعيان قد يكون الفعل الذي قارفوه خفي، أو حال هذا الشخص خفي عليهم، وهذا وارد. الشاهد من ذلك، فهذه هي الأقسام التي أدرجها أهل العلم تحت هذه القاعدة، فنفهم من عموم ما ذكرناه أن هناك حالات وهناك تقاسيم الدليل فيها ظاهر، وحال مقارف الكفر ظاهر، بل كفرهم معلوم من الدين بالضرورة، كاليهود والنصارى مثلا، فمن توقف في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ونسمع بين الفينة والأخرى أن هناك أناس يتحدثون ويقولون: إخواننا اليهود، إخواننا النصارى. نعم، وبعضهم مثلا يقول: هم على خير ويرجى لهم أن يكونوا من أهل الجنة. كل ذلك كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وقائل هذا الكلام يلحقه الكفر ابتداء، وهذه المسألة مما علم من الدين بالضرورة، وذكرنا في درس الأمس الإجماع الذي حكاه القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وكذلك حكاه أبو بطين رحمه الله وجمع من أهل العلم. فهناك مسائل ظاهرة وبينة، وحال أهلها ظاهر وبين. إذن فنذكر خلاصة. أن تكفير المشرك حكم شرعي كسائر الأحكام، يراعى فيه الظهور والخفاء، يراعى فيه الظهور والخفاء. تكفير المشرك في الفعل والفاعل، وعلى ذلك فليس كل من لم يكفر الكافر يكفر مباشرة، بل هذا بحسب نوع المسألة فهناك مكفرات حكمها معلوم من الدين بالضرورة، وهناك مكفرات دونها، وهناك أشخاص أو طوائف حكمهم ظاهر وبين. وكفرهم معلوم من الدين بالضرورة، وهناك من دونهم. فالحكم إذن يختلف بحسب هذه الاعتبارات. يعني إذا علمنا أن هناك مكفرات معلومة من الدين بالضرورة، وهناك مكفرات دونها قد يتصور فيها التباس الحال على العاذر، وهناك أفراد وطوائف كفرهم ظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة، هناك طوائف دونهم قد يتصور خفاؤها على البعض. كذلك بل هناك حالات قد تخفى بعض جزئياتها أو تلتبس بعض جزئياتها حتى على الخاصة من أهل العلم، فما بالك بمن دونهم. فلذلك في هذه المسألة نحاول أن نراعي النظر في مثل هذه المسائل، حيث أننا نؤكد على قضية التأهل في هذا الباب، أن يكون الناظر فيها متأهلاً يملك آلة النظر. لماذا قلنا بمثل ذلك؟ لأن هناك لبس وهناك خلط قد أشكل على بعض الخاصة، فما بالك بمن دونه. لكن لا يأتي آت ويتحدث معنا ويقول وينزل هذا القول على من قارف فعلا كفريا مقطوع به والدليل مجمع عليه وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، ثم يقول هذا لا يتوقف على المتأهل وما شابه ذلك. لا، نحن نتحدث عن من عذر، عن تكفير العاذر. فهي مسألة قد تكون محتفة بخفاء أو يشوبها خفاء، أو قد تلتبس بعض جزئياتها على بعض الخاصة، فما بالك بمن دونهم. نختم بذكر ضابط قيام الحجة في هذا الباب، وهو ضابط مختصر يسهل على المتلقي حفظه وكذلك فهمه. وجعلته في نقطتين: النقطة الأولى أن يبلغ العاذر حكم الله في المسألة، أن يبلغ العاذر حكم الله في المسألة. النقطة الأخرى تحقق انطباق حكم الله على الفاعل، عندئذ من أصر بعد ذلك وعاند وكابر لحقه الحكم ودخل تحت القاعدة. ومتى نقول بالمحاجة والمكاشفة؟ إما إذا كان الفعل ظاهر وحال فاعله غير ظاهر، أو كان الفعل غير ظاهر. فإذا نذكر خلاصة لما قررناه في درس الأمس واليوم، وإن كان هناك نقل حقيقة جميل ولكن لعل الوقت داهمنا، وهي مسألة أردت كذلك أن أتحدث فيها، وهي مسألة مهمة. وأقول لكم على عجالة: أطراف هذه المسألة مرتكب الشرك الأكبر المنتسب إلى الإسلام، عاذره عاذر العاذر. فقلنا أن الأول هو كافر مرتد جاهلا كان أو متأولا، والثاني على التفصيل الذي ذكرناه، يعني هناك من يعذر من جاء النص يدل صراحة على كفرهم، وهناك نصوص دلت على كفر من فعل أقوالا وأفعالا معينة، وهو على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. هنا مسألة قد يقحمها البعض، وهي عاذر العاذر الثالث، فهذا لا يلحقه الحكم. إن توقف في الثاني أو شك، بل إلحاقه بحكمه بعيد، وأهل السنة في مثل ذلك يخطئون فحسب. وهناك نقل للإمام الملطي أبو الحسن رحمه الله، حيث قال يتحدث هو عن معتزلة البصرة وبغداد، فيقول رحمه الله: فأما الذي يكفر فيه معتزلة بغداد معتزلة البصرة القول في الشاك والشاك في الشاك، ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر، يعني حتى المعتزلة وافقوا أهل السنة في الأول في الثاني أن من شك في كفر الكافر فيكفر. نعم، لأن الشاك في الكفر لا إيمان له، لأنه لا يعلم لا يعرف كفرا من إيمان. فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر. هنا انتهت علاقة أهل السنة بالمعتزلة. انظر، ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى الأبد إلى ما لا نهاية. نعم، كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشاك الأول. وقال معتزلة البصرة الشاك الأول كافر لأنه شك في الكفر، والشاك الثاني الذي هو شاك في الشك ليس بكافر، لأنه فرق بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، ليس بكافر بل هو فاسق لأنه لم يشك في الكفر، إنما شك في هذا الشك أيكفر بشكه أم لا، فليس سبيله في الكفر سبيل الشاك الأول. وكذلك عندهم الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى ما لا نهاية، كلهم فساق إلا الشاك في الأول، وكلها شك في شك. نعم، فلا انظروا الآن ماذا قال رحمه الله. قال وقولهم من معتزلة البصرة أحسن من قول أهل بغداد، انتهى كلامه رحمه الله. فهنا تبين لنا أن أهل القبلة مجمعون على كفر الشك الأول، هذا في الجملة، ولكن حينما نأتي للتفصيل فهناك مسائل يكفر فيها ابتداء وهناك مسائل لا يكفر فيها إلا بعد المحاجة والمكاشفة وهكذا. إذن أرجو أن نكون قد بينا مسائل هذه القاعدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، وشافعا لنا يوم أن نلقاه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.